قال المؤلف رحمه الله: ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل، وهو العقد والوطء، كما في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: حتى تنكح زوجا غيره. وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطئا، كقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول، كما لو قال: اشتر لي طعاما، فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض. والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع. وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدأه. فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا، في مثل قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعم الصغار في مثل قوله: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين، لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره، لا يمكن غير ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر. وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تكلم فيما سبق عن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وبين أن مسمى الإيمان ينفى مسمى الإيمان ومسمى غيره، أن بعض الأسماء كمسمى الإيمان ومسمى غيره قد ينفى تارة ويثبت تارة بحسب الأحكام المتعلقة به، مثل اسم الإيمان واسم النفاق. بين المؤلف رحمه الله أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة. فمثلا المنافقون جعلوا من المؤمنين في موضع ولم يجعلوا من المؤمنين في موضع، ففي قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. هنا جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين المؤمنين منهم، وفي موضع آخر لم يجعل المنافقين من المؤمنين، كقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وكذلك أيضا الاسم الواحد ينفع في حكم ويثبت في حكم، كما سبق المثل المؤلف رحمه الله في قصة عبد بن زمعة لما اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد على الفراش وأمر سودة بأن سودة بنت زمعة أم المؤمنين أن تحتجب عنه لما رأى شبها بينا بعتبة، فجعله أخا في الميراث ولم يجعله أخا في المحرمية. وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفى تارة ويثبت تارة، ومن ذلك لفظ النكاح الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه يتناول الكامل وهو العقد والوطء، ولا يتناول أحدهما في بعض المواضع. ولذا قال المؤلف رحمه الله: ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والنكاح، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا انكحوا أمر بالنكاح، والأمر يتناول العقد والوطء جميعا، هو مأمور، فالإنسان مأمور بأن يعقد ويطاع. وقوله تعالى فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره يشمل الأمرين أيضا، يتناول كامل العقد والوطء. فإن المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن تعود إلى زوجها السابق حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ثم يطلقها أو يموت عنها، ولا بد من الأمرين العقد والوطء. وكذلك في النهي يقول المؤلف، ولذلك قال المؤلف لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول كامل وهو العقد والوطء، لأن لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء ويطلق على الأمرين معا. فأحيانا لفظ النكاح يتناول الأمرين وأحيانا يتناول أحدهم. فمثال ما يتناول الأمرين مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومثل قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. يقول المؤلف رحمه الله وفي النهي يعم الناقص والكامل، يعني في النهي عن النكاح أحيانا يعم الناقص يعني يعم أحد الأمرين، ويعم الأمر الكامل وهو الأمرين. فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء، كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا فيه النهي عن نكاح زوجة الأب. ينهى عن يعقد الإنسان زوجة الأب، ينهى عن الأمرين جميعا حتى العقد لا يجوز. فهذا يتناول ينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء، حتى ولم يكن كوطء فالعقد على زوجة الأب حرام. يقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعني لا تعقدوا عقد النكاح، والوطء من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله مبينا قال وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول. يعني الآمر مثلا بالنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء المقصود تحصيل المصلحة، والمصلحة إنما تحصل بالدخول. وكذلك النهي عن نكاح زوجة الأب ما نكح الأب إنما وسيلة للدخول، فينهى عن العقد لأنه وسيلة للوطء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا لأن الآمر مقصود تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول، يعني بالدخول بالمرأة، ما تحصل المصلحة من العقد إلا بالدخول، فالعقد وسيلة للدخول، فينهى عن الوسيلة حتى لا تحصل الغاية. فالنهي عن النكاح نهي عن العقد ونهي وعن الدخول من باب أولى، لأن العقد وسيلة للدخول والنكاح يطلق عليهما معا على الأمرين جميعا. ثم مثل المؤلف رحمه الله بأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة، كما لو قال اشتري لي طعاما، هذا أمر من شخص، فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء وقبض، كأنه يقول اشتري واقبض، لكن لو يشتري ولا يقبض ما حصل المقصود، اشترى سلعة وتركها عنده ما قبضها ما حصل المقصود. فإذا قال اشتري لي طعاما يعني اشتري واقبض، هذا هو المقصود، اشتري لي طعاما، تشتري طعاما وتتركه في الدكان ما حصل المقصود، اشتري واقبض حتى استفيد منه. فكذلك الأمر بالنكاح، الأمر بالنكاح انكحوا ما طاب لكم من النساء ما تحصل المصلحة إلا بالعقد والدخول معا. وكذلك النهي عن نكاح زوجة الأب، الدخول وسيلته العقد، فينهى عن العقد لأن لا يحصل الدخول. قال المؤلف رحمه الله والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. الناهي مقصود دفع المفسدة، المفسدة في النهي عن نكاح زوجة الأب المفسدة هي وطؤها والدخول بها، والعقد وسيلة، فينهى عن كل جزء، يدخل في النهي كل جزء منه، فالعقد جزء والدخول جزء وهو الغاية. قال المؤلف رحمه الله والناهي مقصود دفع المفسدة فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، النسب والميراث، الميراث إذا قيل مثلا فلان أحد الورثة له نصف، فالكامل أن تقسم التركة ثم يعطى، وهكذا. وكذلك النسب فهو ينسب إلى أبيه، الكامل أن يحصل على متعلقات هذا النسب من كونه ابن الله، من كونه يرثه، من كونه ينسب إليه، وما يحصل أيضا من المحرمية، وما يحصل أيضا من كونه يجب عليه بر والديه وصلة أرحامه. قال المؤلف رحمه الله وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع، التحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع، حتى الرضاع كما في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا يحرم النكاح نكاح المحارم حتى من الرضاع. قال المؤلف رحمه الله وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدأه. الأشياء التي لها مبتدأ وكمال مثل الإيمان له مبدأ وله كمال، كما يبين مبتدأ بدء الإيمان، وجود الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، وكماله أن يؤدي الواجبات ويتعامل المحرمات. فأحيانا ينفى تارة عن الشخص باعتبار انتفائه كان في الإيمان عن الزاني لأنه انتفى عنه الكمال هو الواجب، ويثبت تارة لأن معه أصل الإيمان. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا، في بعض المواضع يعم الصغار وفي بعض المواضع لا يدخل الصغار. مثال ما يعم الصغار قول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله رجالا يشمل الذكور الصغار والكبار. وفي مثل قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فقولوا الرجال ما يشمل الصغار. في الآية الأولى لفظ الرجال يشمل الصغار وإن كانوا أخوة رجالا ونساء، وفي الآية الثانية لا يشمل الصغار. لماذا؟ لأن الولدان ذكروا بعد ذلك، وللعلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه. فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين، لأن الهجرة والجهاد عمل لا يعمله إلا الكبار فيقدر عليه الصغار. فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال والنساء لظن أن الولدان غير داخلين، ولهذا نص الله عليه فقال: والولدان، لأنهم ليسوا من أهله، لأن الولدان ليسوا من أهل الهجرة والجهاد وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص. ما هو الاسم الخاص؟ في قوله والولدان، فنص عليه فقال: ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لو لم يذكر الولدان لظن أنهم غير داخلين. لماذا؟ لأن الهجرة والجهاد من خصائص الكبار، فلذلك ذكرهم الله بالاسم الخاص في قوله والولدان ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد، يعني هم معذورون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فالله تعالى أمر بالقتال دفاعا عن المستضعفين من الرجال والنساء لأنهم لا يقدرون على الهجرة والجهاد. والولدان، الولدان نص عليهم يبين عذرهم لأنهم معذورون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد. قال: وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن. فإذا علقت به الأحكام الدنيوية فإنما تعلق بالاسم الظاهر. الأحكام الدنيوية تعلق بالاسم الظاهر. الإيمان له مبدأ وله كمال. مبدأه الإيمان، أصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، وكماله أن يؤدي الواجب ويترك المحرمات. الأحكام الدنيوية بما لا تعلق؟ هل تعلق تعلق بأصل الإيمان ولا بكمال الإيمان؟ تعلق بأصل الإيمان، لأن كمال الإيمان لا يعلم عنه، ليس ظاهرا، لا يعلم عنه إلا الله. من يعلم أن هذا الشخص قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات؟ فلهذا الأحكام تعلق بأصل الإيمان، مبدأ الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق، هذه الأحكام من الحقوق والحدود كحقل الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره بالإيمان الظاهر وهو أصله. فالمؤمن إذا دخل في دائرة الإسلام وعنده أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه تتعلق بهذه الأحكام، دمه معصوم، وكذلك له حقوقه المالية وله الميراث وعليه العقوبات الدنيوية، كلها تعلق بظاهر الإيمان، لا يمكن غير ذلك. لماذا لم تعلق بشيء بالباطن، بالإيمان الباطن وهو أداء الواجبات وترك المحرمات وهو كمال الإيمان؟ لأن هذا أمر متعذر. ولهذا قال المؤلف: إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا فهو متعسر. إن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن، من يعلم في الباطن. فلهذا علقت الأحكام بالإيمان الظاهر ولم تعلق بالإيمان الباطن، لأن تعليقها بالإيمان الباطن متعذر، ولو علقت به حالا لكان متعسرا، لأنه لا يعلم ثبوت ذلك علما بحيث يظهر للناس كمال الإيمان. نعم. وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته، ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه من في البيوت من النساء والذرية. وأما مبدأه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة. وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. والكافر يجب عليه أيضا لكن لا يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان فنفي الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد، والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب. ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا. المؤلف رحمه الله قال بهذين المثلين، ويقصد مثلين الإيمان الذي ذكره، فإن الأحكام إنما تعلق بالظاهر لا في الباطن، وكذلك أيضا المثل الثاني ذكر الرجال تارة يعم الصغار وتارة لا يعم الصغار. قال بهذا وبهذا المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإيمان، والأحكام إنما تتعلق بالظاهر. المنافقون أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، فلهذا يعاملون معاملة المؤمنين في الدنيا من الميراث والنكاح والجهاد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين ويمتنع من عقوبة المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان، ولأنهم ينتسبون إلى المؤمنين ويعدون أنفسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، يعني في المنافقين من لم يكن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك منافق يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهناك منافق لا يعرفهم، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، يعني في قوله تعالى في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فنفى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، والذين كان يعرفهم أيضا لو عاقبهم لحصل بذلك مفسدة وهي غضب قومهم لهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن محمد يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام. لماذا؟ قال المؤلف بيّن العلة، قال إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته، يعني ذنب المنافقين هو ظاهر في الباطن، يشتركهم الباطن، هم في الظاهر يظهرون الإسلام والإيمان، فلو عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت فتنة ونفر البعيدون من الناس، قالوا محمد يقتل أصحابه هؤلاء معه يجاهدون معه ويقتلهم، لأن ذنبهم هو ظاهر ظنه خفي، إنما الظاهر هو الإيمان، فيحصل بذلك لو عاقبهم نفور عن الإسلام. قال المؤلف رحمه الله يعني ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعهم من في البيوت من النساء والذرية، يشير إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معه برجال معهم حزب حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه غيره منعه مانع وهو ما في البيوت من النساء والذرية. قال المؤلف رحمه الله: وأما مبدأه يعني مبدأ الإيمان، مبدأ يعني أصله، فيتعلق به خطاب الأمر والنهي. فمبدأ الإيمان يتعلق به أحكام، وكماله يتعلق به أحكام. فمبدأه يتعلق به الأوامر والنواهي، وكماله يتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار. أما مبدأ الإيمان وهو أصل الإيمان يتعلق بالخطاب، فالخطاب يدخل في العصاة، يدخلون في الخطابات الموجهة للمؤمنين. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يشمل العصاة وغير العصاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما مبدأه فيتعلق بخطاب الأمر والنهي. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهر، كل من أظهر الإيمان، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا عليه الصلاة والسلام. فهذا الخطاب يشمل من أظهر الإسلام، عليه أن يؤدي الصلاة، ويشمل العاصي والمطيع، كلهم مأمورون بالصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. يشمل من أظهر الإيمان، ويشمل أيضا من كان في الباطن مصدقا للرسول وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة، يعني ولو كان عاصيا، لو كان مقصرا في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، يشمله الخطاب. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم. يعني إن قلنا إن يا أيها الذين آمنوا يتناول العصاة فهم داخلون فيه، وإن قلنا لم يتناولهم فالسبب كونهم لم يتناولهم لأنهم عصاة لذنوبهم، وذنوبهم لا تكون مانعة لهم من الأمر بالإحسان، هذا أمر بالإحسان، فيأمرهم بالإحسان ولو كانت ذنوبهم مانعة لهم من دخولهم في الخطاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: والكافر يجب عليه أيضا، لكن لا يصح حتى يؤمن. الكافر مأمور، يعني يجب عليه أن يفعل، الأوامر موجهة إليه، يعني الأوامر الآن يعاقب على ترك الكافر، لكنها لا تصح منه في حال كفره، وذلك أن الكفار في مخاطب من فروع الشريعة في صحيح العلماء. فالكافر يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج وعلى ترك الإيمان، لكن لا يؤمر بالصلاة في حال كفره ولا بالزكاة ولا بالصوم، لأنه لا يصح منه حتى يؤمن. فإذا آمن وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بعد ذلك يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم، لكنه في يوم القيامة يعاقب على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج. ولهذا قال المؤلف: والكافر يجب عليه أيضا، لكن لا يصح منه حتى يؤمن. وكذلك المنافق المحض، يعني الخالص، لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن، لا تصح منه العمل حتى يؤمن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.